بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 131 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 55 من السيرة النبوية العطرة الشريفة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في الحلقات السابقة عن غزوة أحد، ووصلنا فيها إلى فصل عدد الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الله سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في عدد الشهداء. قال موسى بن عقبة: جميع من استشهد يوم أحد من المهاجرين والأنصار 49 رجلا. قال رحمه الله: وقد ثبت في الحديث الصحيح عن براء أنهم قتلوا من المسلمين 70 رجلا. فالله تعالى أعلم. قال: قتادة عن أنس: قتل من الأنصار يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. وقال حماد بن سلمة رحمه الله عز وجل عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: يا رب، 70 يوم أحد، ويوم بئر معونة، ويوم مؤتة، ويوم اليمامة. وقال مالك، وعليكم السلام وبركاته، وقال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل قال: قتل من الأنصار يوم أحد 70، ويوم اليمامة 70، ويوم جسر أبي عبيد 70. وهكذا قال عكرمة عروة والزهري ومحمد بن إسحاق في قتل أحد. ويشهد له قوله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، يعني أنهم قتلوا يوم بدر 70 وأسروا 70. وعلي بن إسحاق رحمه الله عز وجل قال: قتل من الأنصار يوم أحد 65، وكلامه في السيرة يدل على أنه قتل من المسلمين يومئذ 65. 4 من المهاجرين: حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وشماس بن عثمان، والباقون من الأنصار، وسرد أسماءهم على قبائلهم رضي الله تعالى عنهم. وقد استدرك ابن هشام رحمه الله عز وجل زيادة على ذلك 5 آخرون، فصاروا 70 على قول ابن هشام. وسرد ابن اسحاق اسماء الذين قتلوا من المشركين وهم 22 رجلا. وعن عروة رحمه الله قال: كان الشهداء يوم أحد 47، وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل 49. وقال موسى رحمه الله قال موسى: قتل من المشركين يوم 16 رجلا. وقال أورا 19. وقال ابن اسحاق 22. وقال الربيع عن الشافعي وقال الربيع عن الشافعي: ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي، وقد كان في الأسارة يوم بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فدية، واشترط عليه ألا يقاتله. فلما أسر يوم أحد قال: يا محمد، أمن علي لبناتي، وعهد ألا أقاتلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر بي فضربت عنقه. وذكر بعضهم أنه يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال رحمه الله عزيز: فصل في انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش فلقيته حمنة بنت جحش رحمه الله رضي الله تعالى عنها كما ذكر لي. فلما لقيت الناس نعي إلي أخو عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت. قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلقيت حمنة بنت جحش كما ذكر لي. فلما لقيت الناس نعي إلي أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصحت وهو الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان لما رأى من تثبت عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها. جميل. طب بكرة أنا عندي امتحانات. واحنا مش كنا نروح نجيبها بعد العصر؟ اه خلاص، اما اخلص هبعدي عليكم. خلاص ماشي، الله يخليك، جزاك الله. ماشي، بكرة هخلص هعدي عليكم. خلاص ماشي، انت معاك المدري؟ اه ماشي، برن عليها كده. ايه قبل ما تيجي عشان انا بره ولا حاجة؟ ماشي، انا كده كده هتأخر لان عندي تصحيح علوم بكرة. خلاص ماشي ماشي، بسبب الله يخليك. قول شوف شو ولا حاجة. لا مش هنودي. طيب ماشي. ما اداني الكتاب ده يا عم سليم؟ ها؟ ما اداني الكتاب ده ليه مال؟ ده انا اللي هجيبك في اي وقت. ما فيهاش حاجة يا كتب، محدش حد بيدور على الكتب. ماشي يا صحيح. الله يكرمك. وقد قال ابن ماجه رحم وقد قال ابن ماجه رحمه الله عز وجل: حدثني محمد بن يحيى، حدثني اسحاق بن محمد الفاروي، حدثنا عبد الله بن عمرو ابن عمر حد عن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن ابي عن حمنة بنت جحش انه قيل لها: قتل اخوك. فقالت رحمه الله عز وجل: وانا لله وانا اليه راجعون. قالوا: قتل زوجك؟ قالت: وحزناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني عبد الواحد بن ابي عون عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار، وقد اصيب زوجها واخوها وابوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إلي حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل: الجلل يكون من القليل ومن الكثير، وهو هنا من القليل. وقال امرؤ القيس: لقتل بني أسد ربهم، ألا كل شيء خلاه جلل، أي صغير وقليل. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة عليه السلام، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بني، والله لقد صدقني في هذا اليوم. وناول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سيفه فقال: وهذا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وابو دجان رضي الله تعالى عنهما. وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل في موضع آخر: ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف علي رضي الله تعالى عنه مخضبا بالدماء قال: لئن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أفلح والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى البياقي رحمه الله عز وجل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بسيفه يوم احد قد انحنى فقال الفاطمة عليه السلام: هاك السيف حميدا فإنها قد شفتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجده سهل بن حنيف وأبو دجان وعاصم بن ثابت والحارث بن الصم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو ذو الفقار. وقال: وحدثنا بعض أهل العلم عن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار وغلفة إلا علي. قال: وحدثنا بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: لا يصيب المشركين منا مثلا حتى يفتح الله علينا. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار بني عبد الاشهل ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار بني عبد الاشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فسمع البكاء والنواحي على قتلهم فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له، رضي الله تعالى عنه. فلما رجع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وسيد بن حضر إلى بدار بن عبد الأشهر أمرا نساءهن أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحدثنا حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال من بني عبد الأشهر قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه. قال: فارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النوح فيما قال ابن هشام. وهذا الذي ذكره ابن اسحاق منقطع ومنه مرسل، قد اسند الامام احمد رحمه الله عز وجل. فقال: حدثني زيد بن الحباب، حدثنا اسامه بن زيد، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من احد فجعل نساء الانصار يبكين على من قتل من ازواجهن. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن حمزه لا بواكي له. قال: ثم نام فاستنبه وهن يبكين يهن يبكين. قال: فهن اليوم إذا يبكين يندبن حمزة. وهذا على شرط مسلم رحمه الله عز وجل، وقد رواه ابن ماجه عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد ليثي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بن عبد الأشهل يبكين هلكهن يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل: ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزقة المدينة إذا النوح والبكاء في الدور. قال: ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلهم. فقال: لكن حمزة لا بواكي له. واستغفر له، فسمع ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمشوا إلى دورهم فجمعوا كل نائحة باكية كانت بالمدينة، فقالوا: والله لا تبكين قتل الأنصار حتى تبكين عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة، وزعموا أن الذي جاء من نواحي عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهن، فاستغفر لهم وقال لهم خيرا، وقال: ما هذا؟ أردت وما أحب البكاء، ونهى عنه. وهكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير سواء. وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل: وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر والتفريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزين المسلمين، وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل. وقالت اليهود: لو كان نبيا ما ظهروا عليه، ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة عليه. وقال المنافقون مثل قولهم. وقالوا للمسلمين لو كنتم أطعتمون ما أصابكم الذي أصابكم منه فأنزل القرآن فأنزل الله عز وجل القرآن في طاعة من أطاع ونفاق في طاعة من أطاع ونفاق من نافق وتعزية المسلمين يعني في من قتل منهم فقال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الآية كلها وقد تكلمنا على ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة. وقال رحمه الله عز وجل خروج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في أثر أبي سفيان قال ذكر خرج النبي ذكر خروج ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على ما به من القرح على ما به من القرح في والجرح في أثر أبي سفيان ذهابا له ولأصحابه حتى بلغ حمراء الأسد وهم وهي على 8 أميال من المدينة. قال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل بعد اقتصاصه وقعت أحد وذكره رجوعه عليه السلام إلى المدينة. وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبي سفيان وأصحابه فقال نازلتهم فسمعتهم يقول فسمعتهم يتلاومون يقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وبهم أشد القرح ومما شد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك وقال لا ينطلقنا معي إلا من شهد القتال فقال عبد الله بن أبي أنا راكب معك فقال لا فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاء فانطلقوا فقال الله تعالى في كتابه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في المدينة على إخوته قال وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو حتى بلغ حمراء الأسد. قال وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير سوى قال محمد بن إسحاق في المغازي وكان يوم أحد يوم السبت نصف من شوال فلما كان الغد من يوم الأحد لستة عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو وأذن مؤذن ألا يخرجن أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فأذن له قال ابن إسحاق وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عزل فحدثني قال ابن إسحاق رحمه الله عزل فحدثني عبد الله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من بني عبد الأشهل قال شهدت أحدا أنا وأخ لي فرجعنا جريحين فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي أتفوتنا غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لنا من دابة نركب وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا منه فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال فقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء فأما رجع إلى المدينة قال ابن هشام وقد كان استعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبات نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة صفقهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها ومعبد يومئذ مشرك. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بحمراء الأسد فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولو وددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب من معه بالرحى، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا أصابنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما ورأيك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابي يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحركون عليكم تحركا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا في ما صنعوا فيهم من الحنق، عليكم شيء لم أر مثله قد. قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا كرة عليهم لنستأصيل شأفتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت في أبيات من شعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردى بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت: ويل، فقلت ويل فقلت ويل فقلت وي فقلت ويل ابن حرب لمن من لقائكم إذا تغمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش قنابله، وليس يوصف من ما أنذرت بالقيل. قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب بن عبد القيس. قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: المدينة. قال: ولم؟ قال: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه؟ وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعقاظ إذا وافيتموها. قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذا قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل. وقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: تفرد برواية البخاري. وقد قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجل فيهم أبو بكر والزبير. هكذا رواه البخاري، وقد رواه مسلم مختصر من أوجه عن هشام، وهكذا رواه سعيد بن منصور رحمه الله عز وجل وأبو بكر الحميدي جميعا عن سفيان بن عيينة، وأخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام بن عروة، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة، ورواه حديث البهي عن عروة قال: في كل منهما صحيح ولم يخرج كذا. قال: وهذا السياق غريب جدا، فإن المشروع عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كل منهم شهد أحدا، وكانوا 700 كما تقدم، قتل منهم 70 وبقي الباقون. وقد روى ابن جرير رحمه الله من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه، فرجع إلى مكة. وكانت وقعة أحد في شوال، وكان التجار يقدمون في ذي القعدة المدينة، فينزلون بدر صغرى في كل سنة، وإنهم قادموا وأنهم قادموا بعد وقعة أحد. وكان أصاب المسلمون قرح، واشتكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد عليهم الذي أصابهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين، وقال لنا إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على مثل حتى عام قابل. فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم. فأبى عليه الناس فأن يتبعوا، فقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد. فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة في 70 رجلا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فصاروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصفراء، فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا غريب أيضا. قال ابن هشام حدثنا أبو عبيدة أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة، فقال له سفيان بن صفوان بن أمية لا تفعلوا، فإن القوم قد حاربوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان، فارجعوا. فرجعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد حين بلغ النوم همه بالرجعة والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ذلك قبل رجوعه إلى المدينة. معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس جد عبد الملك بن مروان لأمي عائشة بنت معاوية وأبا عز الجمحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أسر بدر، ثم من عليه فقال يا رسول الله أكلني، فقال لا والله لا تمسح عرضك مكة تقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا زبير. فضرب عنقه. قال ابن هشام وبلغني عن ابن المسيب رحمه الله عز وجل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت. فضرب عنقه. وذكر ابن هشام أن معاوية بن المغيرة بن العاص ابن أبي العاص استأمن له عثمان على ألا يقيم بعد ذلك ثلاثة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها زيد بن حارثة وعمر بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، قال ستجداني في مكان كذا وكذا فقتلا، ففعل رضي الله تعالى عنهما. قال ابن اسحاق رحمه الله تعالى لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان عبد الله بن ابي كما حدثنا الزهري له مقام يقوم كل جمعه لا ينكر له شرف في نفسه وفي قومه، وكان فيه شريفا. اذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو يخطب الناس فقال قام فقال ايها الناس هذا رسول الله بين اظهوركم اكرمكم الله به وعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له واطيعوا، ثم يجلس حتى اذا صنع يوم احد ما صنع ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعل. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس أي عدو والله والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرا إن أن كنت أشدد أمره. فلقي رجال من أنصار بباب المسجد فقال ويلك ما لك، وقال كنت أشدد أمره فثب علي رجال من أصحابي يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت هجرا أن كنت أشدد أمره. قال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله. فقال والله ما أبتغي أن يستغفر لي، لعنه الله عز وجل. ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل لما نزل من القرآن في قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال إلى تمام 60 آية وتكلم عليها وتكلمنا عليها يتكلم عليها وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. ثم شرع ابن إسحاق في ذكر شهداء أحد وتعدادهم رضي الله تعالى عنهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم كما جرت عادته، فذكر من المهاجرين 4: حمزة ومصعب بن نمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان رضي الله تعالى عنهم، ومن الأنصار إلى تمام 65 رجلا، واستدرك عليه ابن هشام 5 آخرين فصاروا 70 على قول ابن هشام. ثم سمى ابن إسحاق من قتل من المشركين هم 22 رجلا على قبائلهم أيضا. قلت: ولم يؤثر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي كما زعك يراه الشافعي وغيره. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا بين يدي أمر الزبير، ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح ابن أبي الأقلح فضرب عنقه. والحمد لله رب العالمين. طيب، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. نقف على فصل فيما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أحد من الأشعار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.